تأتي الآية التي في حكم الاستئذان. وكما ذكرنا الآيات يعني آيات القرآن الكريم وموضوعات القرآن الكريم مترابطة بعضها ببعض، وإذا أراد أن ينظر إلى آية ينظر إلى مجموع هذه الآيات كما ذكرنا سلفا. الله سبحانه وتعالى نهى في أول هذه الآيات، نهى عن الدخول البيوت بغير إذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هنا هذه الآية خاصة في تحريم من هم، يعني التحريم السابق باقي، وهو تحريم الرجل أن لا يحل الرجل أن يدخل، أو لا يحل الرجل الأجنبي أن يدخل بيوت الأجانب أو بيوت غير بيوته إلا بإذنه. هناك طائفة من غير الرجال وهم الصغار الأطفال أو المماليك، هؤلاء الأصل أنهم يدخلون في كل الأوقات، أن الصغير يدخل من غير إذن، وكذلك المملوك لأنه صاحب البيت يعني هو من أهل البيت فيدخل في كل وقت. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات الثلاثة، فالطفل لا يجوز له أن يدخل إلا في هذه الأوقات، يدخل في سائر الأوقات إلا هذه الأوقات الثلاثة، وغير الطفل من الرجال لا يدخل إلا بإذن سواء في هذه الأوقات الثلاثة أو في غيرها. فهذه الآية خاصة في حكم دخول الأطفال ودخول يعني الذين لم يبلغوا الحلم، ودخول المماليك في حكم دخولهم أنه يباح لهم الدخول إلا في الأوقات الثلاثة التي شدد في النهي عن ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يستأذنون عند الدخول، أما غير هذه الأوقات الثلاثة فيدخلون. ما هي الأوقات الثلاث هذه؟ قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات الثلاثة لا حتى الصغير الطفل لا يجوز له أن يدخل. لماذا؟ لأن قد يكون صاحب البيت على حالة غير مرضية، أو يكون قد خلع ثيابه أو نحو ذلك، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الستر وعلى العفاف وعلى البعد عن الريب، لأنه قد يدخل الطفل هذا الصغير أو هذا المملوك ويشاهد هذا صاحب البيت على صورة لا يرضى أن يشاهد عليها، لا يرضى أن يشاهد عليها، فلذلك أمر أن نهى الله سبحانه وتعالى قال: ثلاث عورات. سمى هذه الأوقات عورات لأنها مظنة العورات، مظنة التكشف. ثلاث عورات: ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم. علل أن هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك طوافون، يطوفون دائما، يدخلون يخرجون، لكنهم في هذه الأوقات الثلاثة لا يدخلون إلا بإذن، لأن هذه الأوقات مظنة للتكشف.